إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما يتيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها نسين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. ونفع الله العظيم.